بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. قال رحمه الله: وغن ميما ثم نونا شددا وسم كل حرف غنة بدا. الغنة صوت رخيم لذيذ مستقر في ذات الميم والنون، ومخرجها الخيشوم وهو التجويف الأنفي الممتد إلى الداخل فوق سقف الفم، ولا مدخل للسان في الصوت، فإذا مسكت الأنف انحبست الغنة ولو نطقت بالحرف. وتوجد في الميم والنون والتنوين في حالة الإضغام والتشديد والإخفاء والإسكان والتحريك. وحكمها في الميم والنون المشددتين الوجوب وصلا ووقفا، ويقع كل من الميم والنون المشددتين في الوسط والطرف وفي الأسماء والأفعال والحروف، ولا يقع التنوين إلا في الطرف. فالأمثلة من الأسماء: محمد رسول الله ودخلوا الجنة. ومن الأفعال: إذ هم الطائفتان، لقد من الله على المؤمنين. ومن الحروف: إن الله عليم، ولكن الله رمى، فأما إن كان من المقربين ثم يحييكم. والأمثلة من كلمتين: ولكم ما كسبتم، لن نبرح. وميزان الغنة متسع مرن، والمشهور والمعول عليه عند كثير من أهل هذا الفن أنها بمقدار حركتين، وتجوز الزيادة في الميم والنون المشددتين لأصالتها فيهما، ولا تجوز الزيادة في العارض، فالإخفاء والإضغام والإقلاب لا تزاد فيه الغنة على مقدار حركتين، إذ لولا المضغم والمضغم فيه مثلا لما وجدت الغنة أصلا. وللغنة مراتب، فالغنة الكاملة تقع مع التشديد والإضغام والإخفاء، وهي في المشدد أكمل منها في المضغم، وفي المضغم أكمل منها في المخفي. والغنة الناقصة تقع حالة الإظهار مع السكون وحالة الإظهار مع التحريك، وهي التي توجد بأصلها لا بكمالها. وأقصر غنة غنة المتحرك. ومثال الغنة الكاملة في النون والميم المخفاتين: الإنسان، ترميهم بحجارة. ومثال الناقصة في الميم والنون الساكنتين المظهرتين: أنعمت عليهم. ومثالها في المتحركتين، وهي أنقص ما تكون: نمارق مصفوفة. والغنة تتبع ما بعدها في التفخيم والترقيق والاستعلاء والاستفال لا ما قبلها، ويراعى فيها أيضا نوع التلاوة، فالغنة في الحدر أقصر منها هي نفسها في التجويد مثلا، وهكذا. ومراتبها جاءت مبينة في قول بعضهم: وغنة صوت لذيذ ركبا في النون والميم على ما رتبا، مشددان ثم مضغمان ومخفيان ثم مظهران، كاملة لدى الثلاثة الأول، ناقصة في الرابع الذي فضل. فالغنة في الإضغام التام أكثر بيانا منها في الناقص، وغنة الإخفاء أقل بيانا من غنة الإضغام، وزمن غنة الإضغام أكثر من زمن غنة الإخفاء. فإذا قرأت مثلا: وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم، فزمن غنة إخفاء النون عند الدال وبيانها أقل من زمن إضغام غنة التنوين وبيانها في الميم من رحمة من عنده. وغنة الإضغام في ميم فعميت أكثر بيانا منها في رحمة من عنده، وهكذا في مثله فقس عليه. فمراعة ميزان الغنن في النوع والبيان والزمان مطلوب في التلاوة، وأفضل ما يستعان به على ذلك بعد معرفة الأحكام التطبيق على أهل المعرفة مع كثرة التمرين والتكرار. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.